قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الأمر الثالث ما يتعلق بشكران القلب أن تستشعر أن هذه النعمة بفضل الله عز وجل عليك بغير استحقاق منك لها. دي نقطة مهمة جدا، محض تفضل من الله عز وجل. ويعني حتى لاحظ أنك في في في في حديث سيد الاستغفار الذي أخرجه البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. انظر بقى، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله، نعمك علي عظيمة وذنبي كثير جدا، وبرغم هذا تتفضل بالإنعام علي يا رب الأرباب، فتفضل بغفران ذنبي وسددني قومني. فما يتفضل الله عز وجل به عليك ليس عن استحقاق منك لهذا التفضل أبدا إطلاقا. وانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه أبو داود، أحمد أبو داود وابن ماجه، من حديث عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا هذا المعنى يوضحه أن الإنسان إذا أطاع ربه عز وجل فبتوفيق الله عز وجل أطاعه، ولولا أن وجل وفقه للطاعة وهداه إليها ما أطاع ربه عز وجل. فهذه النعم من صيام أو صلاة أو صدقة أو جهاد أو ما إلى ذلك، كل هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عز من قائل من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في الصحيح والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإذا هذه الطاعات وهذه العبودية لله عز وجل ده هو توفيق منه يحتاج منك إلى أن تشكره، يعني ولولا أنه أعانك لولا أنه أعانك ما فعلت شيئا من هذه الطاعات. فإذا الإنسان يعني هذا يذكرنا بأن الإنسان إذا عمل الطاعة لا ينبغي له أن يعجب بنفسه أو أن يتكبر بطاعته والتزامه على الآخرين أبدا. كل ما في الأمر أن الله عز وجل هو الذي تفضل عليك بهذا. وتأمل قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله عز وجل ثبتك، يعني إذن الطاعة نفسها تحتاج إلى شكر منك، تحتاج إلى شكر. الطاعة نفسها تحتاج إلى شكر، مش علو واستكبار وعجب. وقال إبراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني إذن المسألة فيما يتعلق بالطاعات هي بتوفيق الله عز وجل، فهذا نفسه يحتاج إلى شكران. الطاعة دي ليست نعم الله عز وجل في مقابل هذه الطاعات، هذه الطاعات نفسها نعم من الله عز وجل، نعم منه تبارك وتعالى. ثانيا أنت عبد لله تبارك وتعالى، وغلة العبد لسيده، فلا يحتاج الإنسان إلى مكافأة. العبد دائما عمله ومجهوده لسيده، فأنت مهما أطعت ربك عز وجل فهذا حقه عليك، ولا يحتاج إلى مكافأة ولا إلى رحمة ولا إلى تفضل منه سبحانه وتعالى. نقطة مهمة جدا شيخنا، وفي أحد الإخوة كان بيسألني سؤال، إحنا ليه نعبد ربنا؟ لماذا نعبد الله تبارك وتعالى؟ فيمكن حضرتك بتشير إشارة لطيفة جدا، لأن أنت يا ابن عبد لله عز وجل، فهذه العبودية دي أنت يعني زي ما يقولوا كده كتالوجك عبد، لازم تكون عبد. نحن نعبد الله عز وجل أولا لأنه أمرنا بهذا. فالناس يعني على قول المعتزلة أو على قول أهل السنة، مش المعتزلة استغفر الله، إن الإنسان ليس مأمورا بشكر المنعم أساسا حين خلقه الله عز وجل، لأن الله لم يأمره بذلك. فقد يقول قائل ولماذا أشكره وهو لم يأمرني بالشكر؟ لقد ركب في شهوات ثم أوجدت الوسائل لإشباع هذه الشهوات، فلعل إشباعي لشهواتي هو مراده عز وجل، واخد بالك؟ لكن بينه هو كذلك إذ جاءه رجل فقال له أنا رسول، تعرف ربك عز وجل؟ يقول نعم، لأن الإنسان مفطور على معرفة رب تبارك وتعالى بالبديهيات. تعرف ربك عز وجل؟ نعم. أنا رسول لك من عند ربك، الله، ما عهدتك رسولا، أنت بالأمس كنت تجلس معي ولم تكن رسولا. فيؤيده الله عز وجل كما قال القرطبي رحمه الله، يؤيده الله عز وجل بالمعجزات التي تقوم مقام قوله عز وجل صدق أنا أرسلته، صدق أنا أرسلته. من هذه اللحظة ينبغي على الإنسان أن يضع أذنه على في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى أنه رسول من عند الله، أنه يحمل لنا رسالة من الله عز وجل. يبقى الواجب علينا أن نفض هذه الرسالة، أن نفتحها وأن نقرأ ما فيها وأن ننفذ ما فيها، هذا هو الواجب علينا. يبقى ده والله عز وجل قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أسلوب الحصر والقصر الذي استخدم في أكبر ثلاث قضايا: قضية العبودية لله تبارك وتعالى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قضية الرسل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقضية العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأمر الأول. أسلوب. نعم. على أسلوب حصر في لغة. على أساليب الحصر. نعم. الأمر الثاني أن الإنسان يتكون من جسد وروح. الجسد لابد له من غذاء، وإن فقد الغذاء اعتل، وظهرت أعراض هذه العلة أو العلل على وجهه من بقع صفراء وما إلى ذلك وهزال أمور، بارك الله فيك. وإن تناول الغذاء الصحيح كان صحيح البدن، قوي البدن، كذلك الروح لها غذاء، إن لم تتناول هذا الغذاء اعتلت وشقيت وتعست. تصور أن إنسانا يعيش في الأرض ولا يجد طعاما ولا شرابا ولا لباسا ولا مأوى، ضنك شديد جدا. الروح أشد ضنكا من البدن إن انفصلت عن ربها عز وجل. فأنت تعبد ربك تبارك وتعالى لأن هذا في حد ذاته يترتب عليه معيشة طيبة في الدنيا وأمن يوم القيامة، فلنحيانهم حياة طيبة، فأنت تحتاج إلى هذا. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاك لما يحييك. فأنت تعبد ربك عز وجل لأن هذا هو غذاء الروح الذي لا غذاء لها سواه. يعني سعادتك في عبوديتك لله، سعادتك في عبوديتك لله عز وجل لا يدرك هذا إلا الإنسان الذي يسعى دائما في طلب رضا الله عز وجل، يسعى في مرضاته، ويعرف معنى العبودية لله تبارك وتعالى، وأن يخضع قلبه لله تبارك وتعالى. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي ما ألطفك، يا إلهي ما أعدلك، يا إلهي ما أعلمك، يا إلهي ما أحكمك، يا سافر العيون ما أنعمك، يا غافر الذنوب ما أكرمك، يا إلهي.